كثر التبرج في هذه الايام حيث تجد المراه او توجد المراه في صحبه السائق كاشفه ودون ما محرم. كذلك كثر التفنن في اللباس والحجاب. فتشاهد المراه وقد لبست الثياب الضيقه للفتحه لكي يرى ساقها. اما بالنسبه للجلباب فانه يوضع اما على كتفين مؤخر الراس لكي تبرز راسها. هذا ما يشرب يعني. هذا ما يشرب. يشرب خير. الناس اليوم اختلط صار حاله بالناس اختلط كافر مسلم وطيب بحبيب وجاءت كفار الى بلادنا عمان وعمان وسافر كثيرا بلا الكفر وشاهدوا له ناس هم ازواجهم فلهذا نسج عن ذلك هذا التساهل الكثير ضعف الايمان والجهل الكثير وضعف الدين وكان قدس كل هذا من اثار الاحترام بالكفار وغيرهم وفتقه وغيرهم ومن اثار الجهل وقله العلم الدين. فلهذا أسرت المرأة وخربت الرجال وكشفت عن بعض بدنها كل هذا من أسباب الخلطة الخلطة وضعف الدين وقلة البصيرة وشهرة الخارج وصلوها طهر الفتقة وكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب العباية ليس العجب من هلك الهلك ولكن العجب من ملكة الهلك. المهم النجاة المهم النجاة في أكثر الداء في الأوباء أمر عظيم لكن يجب العباية يجب على كل مسيح ان يحصل علاج لعله ينجو لعله جماعته واهل ينجو وانه خطر كبير وداهم كلهم يعرف هذا ما معظم من الاسلام اليوم كثره الاشرار كثره الكفار كثره الرسال وما يذاع وما ينشر في المجلات والصحف في الداخل والخارج وفي دول المجاوره وفي غير ذلك كلام متراكم وشروط متراكمه يجب ان تتعالج ويجب ان يجتهد المؤمن واهله في الاستخلاص منها والسلامه منها. فصح عرض الله عليه الصلاة والسلام أنه ضال لتتبعون نسانك على قبل حل قلتها في قبل الناس يوم سبعوا طريقة قبلهم يا اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين وغيرهم سلكوا طريقهم يتتبعون أعمالهم وأخلاقهم حتى يفعلوا مشاكل إلا ما هدى الله إلا ما شاء الله. هذه حالة الناس اليوم ومنذ أزمان كثيرة المسلمون يتشبهون بغيرهم إلا ما هداه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.